بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الرابع في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، في هذا اليوم السبت 12 من شهر محرم لعام 1440 الموافق 22 من شهر أيلول لعام 2018. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، فعرف الإمام أحمد رحمه الله، عرف السنة بأنها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثاره صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنته وهي آثاره. ثم بين رحمه الله منزلة السنة من القرآن، فهي تفسر القرآن، قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي تدل عليه وتبينه. ثم بين رحمه الله، نعم، إذن هو بين أن السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. واعلم وفقك الله أن علاقة السنة بالقرآن أنواع ثلاثة. النوع الأول: أحاديث صحيحة وردت بما ذكره القرآن، كالأحاديث في وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر، ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا النوع من الأحاديث يحمل على التأكيد لما في القرآن، ويحمل أيضا على تضافر النصوص، يعني النصوص يؤيد بعضها بعضا، فما في السنة يؤكد ما في القرآن، فتتضافر النصوص وتتأيد هنا. نعم، إذن هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهي أحاديث صحيحة جاءت مبينة ومفسرة لما في القرآن، ومن ذلك تفسير الإجمال في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا الإجمال بينته السنة من ناحية المواقيت التي تجب إقامة الصلاة فيها. ما عندنا في القرآن آيات تبين المواقيت بيانا واضحا وتحدد المواقيت، فجاءت السنة بينت الإجمال في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، من ناحية المواقيت، أن هناك خمسة أوقات لها مبدأ ومنتهى. وكذلك السنة بينت الإجمال في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، من ناحية كون الطهارة واستقبال القبلة شروطا لها، وعدد الصلوات المفروضة، وعدد ركعات كل صلاة، وماذا يقرأ فيها، وكيفيتها وهيئتها ورواتبها ونوافلها، كل ذلك بينته ماذا؟ بينته السنة. لا يوجد عندنا آيات في كتاب الله تبين هذا تبين هذا كله. نعم. ويدخل في بيان السنة، ويدخل في بيان السنة للقرآن أيضا تخصيص العام وتقييد المطلق والنسخ، وسيأتي بسط الكلام في هذه المباحث في دروس أصول الفقه إن شاء الله في موضعها. ومن أمثلة بيان السنة للقرآن بالتخصيص تخصيص قوله تعالى، أو تخصيص عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. فهذه الآية عامة في أن كل ولد يرث، وأن القرابة موجبة لماذا؟ للإرث. سبب الإرث القرابة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا فيه في هذا الحديث تخصيص لعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإن كان الولد أو القريب كافرا انقطع موجب الإرث، فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا خصصت تلك الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. والحديث أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي في الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. فإن كان الولد أو القريب الذي يرث قاتلا لا يصح أن يرث ولا يورث. لماذا؟ لهذا النص في السنة. فالسنة إذا خصصت العموم في القرآن في هذه الأحكام. ومثال آخر على التخصيص مما يبين أهمية السنة بالنسبة للقرآن، تخصيص عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فهذه الآية تشمل بعمومها تحريم كل ميتة وتحريم كل دم. نقول حرمت عليكم الميتة، كل ميتة إذن حرام، والدم إذن كل دم حرام. لكن خصص عموم هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، يعني السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، جلس، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني في سننه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء والصحيحة. إذن خص من عموم تحريم كل ميتة، ميتة ماذا؟ السمك والجراد. وخص من تحريم كل دم، دم ماذا؟ ها؟ الكبد والطحال. هذا التخصيص جاء بأي طريق؟ تخصيصهم بماذا؟ بالسنة. إذن السنة خصصت القرآن. إذن العلاقة ما بين القرآن والسنة فيها علاقة التفسير، ومن التفسير تخصيص العام، ومن التفسير تبيين المجمل كما في قوله: وأقيموا الصلاة، ومن التفسير تقييد المطلق والنسخ. وهذا الأمثلة عليه كثيرة تأتي في موضعها إن شاء الله من دروس الأصول. أما النوع الثالث الذي يبين علاقة السنة بالقرآن فهو أحاديث فيها أحكام زائدة على ما في القرآن، حكم زائد على ما في القرآن تماما، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها. القرآن جاء بتحريم الجمع بين ماذا؟ بين الأختين، ولم يأتي بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. من أين أخذنا التحريم؟ من السنة. إذن السنة زادت حكما على القرآن. وكذلك تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هذا كله جاء في السنة الصحيحة. واعلم وفقك الله أن السنة النبوية دليل شرعي كالقرآن تماما. هذا الدليل يوجب العلم والعمل، وتؤخذ منه العقيدة، وتستنبط منه الأحكام. ولا حظ في الإسلام لمن أنكر حجية السنة وردها وادعى الاكتفاء بالقرآن، فإن القرآن يكذبه ويرد عليه. فالله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة ابن سعدي: وما ينطق عن الهوى ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. قال: ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. السنة وحي كالقرآن، كما أن القرآن وحي فالسنة وحي، هذا دلائله كثيرة، منها إن هو إلا وحي يوحى، ومنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن هي منزلة. ها؟ وأيضا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، سنأتي على هذه الآية ومعناها، من منزلة الحكمة. إذن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال: وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى، انتهى كلامه. والوحي وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته لا تصح الصلاة بدونه، وهو القرآن. إذن الوحي وحيان: النوع الأول وحي متلو متعبد بتلاوته لا تصح الصلاة بدونه، وهو إيش؟ القرآن. والنوع الثاني هو وحي بيان، ما تعبدنا الله بتلاوته، وهو السنة. معنى ما تعبدنا الله بتلاوته يعني أن الصلاة لا تصح بقراءة السنة، يعني واحد جاء بدل الفاتحة قرأ ماذا؟ قرأ حديثا صحيحا، إنما الأعمال بالنيات، ما تصح صلاته، لا تصح صلاته، لا بد من القرآن، لا بد من الفاتحة. وليس في تلاوة السنة تعبد، لأنها وحي بيان. إذن كلاهما وحي، ولكن ذاك وحي تعبدنا الله به، وذاك وحي بيان ما تعبدنا الله به وبتلاوته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فأمر الله تعالى بطاعته، يعني أمرك بطاعة الله وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. لذلك هذا الكلام وهذه الآية يعني مما يرد به على الذين يقولون: نأتي نعرض الحديث على القرآن، فإذا وجدنا أن القرآن يخالف الحديث رددنا الحديث. هذا يمكن أن يقال في حديث أصلا غير ثابتة، فإن من علامات الأحاديث الضعيفة وغير الثابتة أو الموضوع أو المكذوبة أنها تخالف القرآن، لكن حديث في الصحيحين أقول أنا أرده لأنه يخالف القرآن، هذا ضلال مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يطاع طاعة استقلالية دون عرض كلامه على ما في الكتاب. فإن الأصل أن السنة الصحيحة الثابتة عن الإسلام لا تخالف القرآن أبدا، وإن حصل شيء من المخالفة فهي ظاهرية، مخالفة في الظاهر تنقدح في ذهن الناظر إن كان مجتهدا فقيها مفتيا، فتنقدح في ذهنه، ولكنها في الحقيقة لا حقيقة لها، مخالفة ظاهرية. والنصوص قد يحصل بينها المخالفة الظاهرية، فيأتي هنا دور العلماء الراسخين في إزالة التعارض الظاهري ما بين آية وآية أو حديث وحديث أو آية وحديث. أما نأتي ونرد الحديث بسبب إيش؟ أنه في مخالفة في الظاهر، هذه المخالفة بسبب قصور عقلك لا بسبب قصور الشرع، فإن الشرع كامل لا نقص فيه، وإنما حصل الخلل في الفهم. فإذا حصل الخلل في الفهم فمن طريقة أهل الضلال رد النصوص، ولكن من طريقة الراسخين في العلم أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض، فيزال الإشكال ويرفع بماذا؟ بالطرق الشرعية المعروفة، الضوابط والقواعد الأصولية المعروفة. نعم، إذا نعود إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر لفظ الطاعة مع أولي الأمر حتى لا تكون طاعتهم مستقلة في كل ما يأمرون به وينهون عنه، وإنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. هذا الذي يقرره فيقول: ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة. انتهى كلامه. قلت: قوله رحمه الله ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، معناه لا سمع له ولا طاعة فيما أمر به مخالفا فيه طاعة الرسول، فلا يطاع في ذلك، وتبقى طاعته نافذة ومستمرة وواجبة فيما أمر به موافقا للشرع. فإذا خالف ولاة الأمر الشرع في قضية أو حكم مجمع على تحريمه أو وجوبه، وليس في أمر اجتهادي يقبل التأويل الصحيح أو للخلاف فيه مساء، إذا حصلت المخالفة هنا في هذه الحالة، إذا حصلت المخالفة من ولاة الأمر للشرع في قضية أو حكم مجمع على تحريمه أو النص واضح وصريح فيه، وليست قضية اجتهادية يتنازع فيها الفقهاء والعلماء، فإنه إذا حصلت المخالفة في هذه الضوابط، مخالفة واضحة وصريحة، لا تسقط طاعتهم مطلقا، وإنما تسقط طاعتهم فيما خالفوا فيه الشرع. علمتم؟ هذا الذي يفرق السني والذي يسير على منهج السلف عن أهل البدع. يقولون ولاة الأمر والحكام هؤلاء لا يطيعون الله عز وجل فتسقط طاعتهم مطلقا، هذا هو مذهب الخوارج. أقول تسقط طاعتهم فيما خالفوا فيه الشرع، وتبقى طاعتهم نافذة في ماذا؟ فيما أمروا به موافقا للشرع. ويدخل في هذا المعنى أيضا أنه لا يجوز أن ينازعوا ولا أن يفتات عليهم ولا أن يخرج عليهم بقول أو فعل بسبب وجود معصية أو معاصي أو نحوها. نعم، وهذا قد وضحناه كثيرا في دروس كثيرة. وفي الآية أمر برد ما اختلف فيه إلى الله ورسوله، ولا شك أن الرد إلى الله هو رد إلى ماذا؟ إلى كتابه. وأن الرد إلى سنة النبي، وأن الرد إلى الرسول هو رد إلى ماذا؟ إلى سنته. الرد إلى الرسول في حياته كان رد إليه، يذهبون إليه، يتحاكمون إليه مباشرة، لكن بعد مماته صلى الله عليه وسلم صار الرد إلى ماذا؟ إلى سنته. قاله مجاهد وغيره من السلف كما في تفسير ابن كثير في تفسير الآية 59 من سورة النساء، الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير أيضا: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. تعيد عليه مقالتها. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. يعني ما في آية في كتاب الله لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، ما في آية. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا هو فهم الصحابة لعلاقة السنة بالقرآن، أن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجب طاعته فيه استقلالا، وهو داخل في الأوامر الكثيرة في كتاب الله الذي تأمر بطاعة الرسول. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه، يعني الأهل هنا الزوجة. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا، ما رأيت أهلك ينصون يزيلون حواجب أو شعر الحاجب، ولا رأيت أهلك يفعلون الوشم، وهو الضرب بالإبر على الجلد، وهذا يفعله أهل الجاهلية قديما، وكثير أيضا من المسلمين يفعلونه، نسأل الله السلامة، هذا من كبائر الذنوب، سواء كان للزينة وهو ليس بزينة أصلا، تشويه وإيلام وضرر، ويزداد الأمر حرمة عندما يكون من باب التشبه بالمشركين، ولو لم يكن وشما بالإبرة، ولو كان بالرسم فيدخل في النهي. لماذا؟ لأنه هذا من باب إيش؟ من باب التشبه بالمشركين ومتابعتهم والجري على سننهم وطرقهم. ولا المتفلجات اللواتي يباعدن ما بين الأسنان طلبا للحسن ولغير حاجة صحية وضرورة طبية، إذا كان في ضرورة طبية من أجل عمل الأسنان بطريقة معينة أو زراعتها أو المباعدة فيما بينها أو خلق بعض الأضراس، هذا لا يدخل في هذا، وإنما امرأة ذات أسنان مكتملة النمو ومكتملة في جمالها، تريد ماذا؟ تباعد بينها تشبها بالمشركين أو زيادة في الحسن ونحو ذلك، هذا يمنع منه، وهو من كبائر الذنوب، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت: ما رأيت شيئا من الوشم والنمص والفلج. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنا. والمقصود لم تجتمع معه في البيت، دلالة على أنه يفارقها ويسرحها بسبب معصيتها. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الدين عندهم أهم، لا أن تقوده امرأته إلى النار. وكم من الرجال الآن يرون النمص ويرون التشبه بالمشركين من كبر نسائهم في الشعور وفي النمص، نمص الحواجب وغيرها، ولا يحركون ساكنا، وهو مثلها في الإثم، لأن الساكت عن المعصية مع إمكان تغييرها والقدرة على تغييرها يماثل فاعلها. الساكت عن المعصية مع إمكان تغييرها والقدرة على إزالتها مثل فاعلها. وهذا قادر، زوج له قوامة، يعني الأصل يكون له قوامة، أما إذا كان شيء آخر فشيء آخر. نعم، الرجال، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في هناك ذكور ولكن في رجال، فالرجل له القوامة ولكن قد يكون ذكرا في البيت، مجرد ذكر يرى المعاصي والمنكرات والمخالفات ولا يحرك ساكنا، ويرى الخبث في أهله ولا يحرك ساكنا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من موجبات سخطه وغضبه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. انتهى كلامه. وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. والشريج هو مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والحرة أرض ذات حجارة سود، والجدر هو ما رفع حول الزرع كالجدار. واستوعى أي استوفى، وأحفظه أغضبه، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر في مواطن متفرقة كل كلمة في موطنها. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال أيضا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي هذه الآيات قرن الله تعالى ذكر الحكمة بالكتاب، والحكمة هنا هي السنة وليس القول الحكيم. الحكمة هنا هي السنة، وأحكم الأقوال بعد كتاب الله هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تمام العلم والحكمة. نعم، فالسنة فالحكمة هنا في الآيات هذه بالخصوص الحكمة هي السنة، قاله جمع من أئمة التفسير كابن جرير الطبري والقرطبي وابن أبي حاتم وابن الجوزي وابن عطية والسعدي، قالوه في تفسير الآية 34 من سورة الأحزاب، وكذلك قاله الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 103 من سورة النساء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم، سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ودلائل السنة على لزوم الأخذ بالسنة وأنه لا غنى عنها في الدين دلائل كثيرة، فمن تلك الدلائل ما يوجب طاعة الرسول ويجعلها من طاعة الله ويحذر من عصيانه صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك العصيان عصيانا لله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومنها دلائل أخرى تبين أن طاعته صلى الله عليه وسلم سبيل إلى دخول الجنة، وأن معصيته إباء عن دخولها. إذن هناك دلائل تبين أن طاعته صلى الله عليه وسلم سبيل إلى دخول الجنة، وتبين أن معصيته إباء عن دخولها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن تلك الدلائل ما يأمر باجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بامتثال أمره على قدر الوسع والطاقة، كما في الصحيحين واللفظ لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن تلك الدلائل ما يبين أن السنة مثل الكتاب، والمثلية هنا تعني أنها كالكتاب تماما في إثبات الأحكام والتشريع ومسائل الإيمان والاعتقاد، فهذا ما يفهم أصالة من لفظ المماثلة. ومنها أيضا دلائل تذم من يترك السنة، وتذم من يتذرع بالاعتماد على ما جاء في القرآن وحده، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شبعان متكئ على أريكته وبكل سهولة يرد السنة، وهذا يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع بعد زمانه وبعد وفاته، ووجد من الناس من يرد السنة ردا كليا، أو يردها بالتأويل. ماذا؟ بالتأويل الفاسد. ماذا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ يقول: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. مثلية في التحريم، ومثلية في التشريع، ومثلية في الأمر والنهي. نعم. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أمثلة على الاستقلالية في التشريع في السنة، قال: لا، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي واختصره، وأخرجه الدارمي وهو في الصحيحة للشيخ الألباني. ومعنى قوله يعقبهم أي يأخذ منهم عقبا، أي بدلا عما فاته، وعوضا عن القرى أو القرى، عوضا عن القرى مجازاة لهم. والقرى هو طعام الضيف، وهذا إنما يحمل المطالبة يعني بدل عن الطعام من الضيف، هذا حق له ثابت بنص الحديث، ولكن هذا إنما يحمل على يعني الضيف الذي ينزل في الأماكن المنقطعة، ينزل في البوادي، ضيف ينزل عليهم في باديتهم، هو منقطع وينزل على أناس منقطعين عن الحاضرة، فهذا له أن يعقبهم بمثل قراء إن منعوه من القرى. أما الآن اختلف الحال في المدن يعني وفي القرى الكبيرة والبلدات وغير ذلك، فإذا نزل واحد في مدينة فيها عشرات الألوف من الناس، وبعض المدن فيها مئات الألوف وغيرها فيها ملايين، لا يقال إنه الآن يطلب بدلا عن عدم ضيافته. الناس ينزلون في النزل وينزلون في الفنادق، ينزلون عند أقاربهم ونحو ذلك، والله أعلم، قد يوجه الحديث إلى مثل هذا، والله تعالى أعلم. ومنها دلائل تحث على التمسك بالسنة عند الاختلاف والتنازع، لأنها أي السنة تكون المخرج، تكون السنة المخرج من الفتنة، كما في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال العباد بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة، أو أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا أمر بالتمسك بالسنة حال الاختلاف وسنة الخلفاء الراشدين. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وهو في الصحيحة والإرواء، كلاهما للإمام الألباني رحمه الله. ومن البدع الاعتزالية الكلامية المحدثة قولهم إن خبر الواحد الصحيح، خبر الواحد الثقة، لا تثبت به العقيدة، فهو حجة في الأحكام دون العقائد ومسائل الإيمان. هذه بدعة اعتزالية تلقفها منهم كل صاحب بدعة ونحلة السوء، كالجهمية أيضا والخوارج، وتلقفها في هذا الزمان حزب التحرير، فإنه لا يؤمن بالعقائد التي تثبت بماذا؟ بالسنة الصحيحة. يقول لك لابد من القطع، والقطع فقط في القرآن أو أحاديث متواترة. ونحن نقول إن الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله الثقات تلقته الأمة بالقبول يفيد أيضا القطع، يفيد القطع، يفيد العلم والعمل. نعم. وهذه البدعة التي أحدثها المتأخرون وصارت تقرر على أنها عقيدة ثابتة هي خلاف ما أجمع عليه السلف وبينته الأدلة. السلف مجمعون على أن الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت به عقيدة ومسائل الإيمان والتوحيد وأيضا الأحكام العملية الفرعية، الأحكام العملية الفرعية، الأحكام الشرعية الأخرى، هذا إجماعهم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، العلم اليقيني، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. وقال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على من ينكر حجية خبر الواحد في العقائد كما في مختصر كتاب الصواعق المرسلة لابن الموصلي، قال: ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، أي الصفات الإلهية، تلقاه بالقبول، واعتقد تلك الصفة، واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، اعتقد تلك الصفة اعتقادا إيش؟ فيه القطع وفيه اليقين. قال: كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وضحكه وفرحه، وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له، من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب، أي عن أحد الصحابة، اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب فيها من الريبة، ما حصلت لديه الريبة، حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة. كانوا يتثبتون في بعض الأحاديث التي فيها إيش؟ إثبات للأحكام الشرعية، وهذا حصل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم، ولكنهم ما تثبتوا أبدا من الأحاديث التي فيها الاعتقاد. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الصحابي سيهتم في نقل الأحاديث التي تتكلم عن الاعتقاد والصفات ورؤية الله عز وجل في الآخرة أكثر بكثير في هذه الأخبار من اهتمامه بالنقل المتعلق بالأحكام الفرعية، وإن كان اهتمامهم في كلا النوعين كبير، لكن لا شك سيهتم في مسائل الاعتقاد أكثر من اهتمامه بماذا؟ بمسائل الأحكام العملية. نعم. قال: بل كان أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها. ما هي؟ قبول ماذا وتصديق ماذا؟ أحاديث العقائد والصفات، أي حديث يثبت العقيدة، والجزم بمقتضاها، وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي الأصفهاني وأصحابه كأبي محمد بن حزم، انتهى كلامه. هؤلاء نقلوا الإجماع، الإجماع العملي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقبلون أخبار الأحاديث الثقات دون أن يقولوا هذا في عقيدة لا نقبله حتى يأتي التواتر، وهذا في أحكام نقبله. هذه البدعة في التفريق إنما أحدثها المتأخرون من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وتلقفها بجهل بعض الأصوليين. نعم. ومن الأدلة على بطلان هذه القاعدة المعتزلية قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق، كما في تاج العروس للزبيدي. والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفقه في العقيدة الصحيحة أهم من التفقه في الأحكام. وقوله تعالى ولينذروا قومهم يشمل الإنذار بالعقيدة والأحكام، بل ولا فرق بينهما، بل إنه إذا كان منذرا رجع ينذر قومه المشركين، أول ما سينذرهم بماذا؟ سينذرهم بالتوحيد، لأن كل ما يترتب بعد ذلك إنما هو تبع للتوحيد، فلا يعقل ولا يقبل أنه سيقول لهم صلوا وهم مشركون، أو يقول لهم زكوا وهم على شركهم يعبدون الأوثان أو الأولياء، أو أنهم ما أقروا برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يشمل الإنذار بالعقيدة والتوحيد والإنذار أيضا بالأحكام. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في بث؟ كأنه حصل خلل. فلما أمر الله تعالى بالتبين والتثبت من خبر الفاسق ولم يأمر بذلك في خبر العدل الثقة، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ماذا؟ فاسق بنبأ فتبين. فإذا أمر بالتبين والتثبت من خبر من؟ خبر الفاسق، ولم يأمر بالتثبت والتبين من خبر العدل الثقة. لما حصل ذلك دل هذا على قبول خبر العدل الثقة وإفادته العلم والقطع والجزم به. ما فرقت الآية، علمتم؟ ما يتبين وتثبت من خبر الفاسق فيؤخذ خبره، ما يتبين وتثبت من خبر العدل الثقة يؤخذ خبره، سواء كان خبره في عقيدة أو في عمل. ومن الأدلة أيضا الآيات الكثيرة التي سبق ذكر بعضها في لزوم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم رد الشيء المتنازع فيه إليه، أي إلى سنته، دون تفريق بين حكم أو عقيدة أو بين أحاد ومتواتر. ومن الأدلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والأمراء وإلى أهل البلدان واحدا بعد واحد، يدعوهم أو يدعون الناس إلى التوحيد والإسلام، كبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصرى وبعث معاذ إلى اليمن. فلو لم يكن خبر الواحد الثقة حجة تثبت به العقيدة لما كان في إرسال هؤلاء الرسل إقامة للحجة ولا تبليغا للدعوة، وخصوصا أن أول ما يدعى إليه الكفار هو التوحيد والعقيدة. والخامس حديث ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بهذا اللفظ والدليل السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح بين يعني بينما إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم أي إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري وفعلهم هذا وإن كانت القضية في الصلاة يعني في الأحكام ولا شك أن الصلاة ليست حكما فرعيا يعني تصنيف الصلاة والزكاة والصيام والحج على أنها فروع هذا غلط فإن أعظم أصل بعد التوحيد ما هو؟ إقام الصلاة قال إفراد الله عز وجل بالعبادة الشهادتان ثم إقام الصلاة كيف تعد من الفروع والأحكام؟ إذن واحد قد ثبت بقوله تغيير وجهة الصلاة التي هي من أصول الإسلام علمتم؟ هذا من ناحية الدلالة والدلالة الثانية أن فعلهم هذا مبني على ماذا؟ مبني على الاعتقاد بصحة الخبر بناء على الوثوق بإيش؟ بالمخبر إذن فعلهم بالتحول من القبلة إلى بيت المقدس إلى القبلة الجديدة وهي الكعبة المشرفة هذا إنما هو مبني على الاعتقاد بصحة المخبر أو صحة الخبر وصدق المخبر والموثوقية به وهو واحد إذا الخبر الواحد حجة في العقيدة والعمل أيضا حديث عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أي هو ذلك الأنصاري أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري وهذا فيه بيان لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في الأخذ بالسنة والاكتفاء بخبر الواحد الثقة فيما ينقل سواء كان عقيدة أو حكمة ما فرق أخذ منه طالما هو ثقة هذا صحابي عدل أخذ منه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما فسر به القرآن سواء كان يتعلق بعقيدة أو بحكم وآخر تلك الأدلة عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو في الصحيحة للإمام الألباني وهذه المقالة بارك الله فيكم التي نضر الله من يسمعها ويعيها ويؤديها كما سمعها هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم ولحملة الحديث نضر الله عبدا سمع مقالتي دعا له بنضارة الوجه ودعا له بهذا الدعاء المبارك فهذه المقالة التي نضر الله من يسمعها ويؤديها كما سمعها لا شك أنها لا تقتصر على الأحكام العملية بل فيها التوحيد ومسائل الإيمان والأخبار الغيبية ولا شك وإطلاق الندب إلى التبليغ دون تقييده بأحاديث دون أخرى في قوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ونضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها هذا فيه ماذا؟ فيه إطلاق الندب إلى تبليغ العلم دون تقييد بأحاديث دون أخرى، والذي يبلغ واحد، هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد الثقة في كل ما يتعلق بالدين، في العقيدة والأحكام، مسائل الإيمان، الأخلاق، المعاملات، الفقه وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.